من الحديث المشهور حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم أحييت فأحيا الإسلام، ومن توفيت فتوفى على الإيمان. وهذا رواه للسنن وهو معلول، هذا رواه للسنن وهو معلول، كما بين علته أبو حاتم رحمه الله تعالى في العلل، وهو معلول بالإرسال.